كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر كلما أطفئ جمر كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر شب في الأحشاء جمر كلما أطفئ جمر كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر شب في الأحشاء جمر لست أدري أين ذاك العز هل وراه قبر لست أدري أين ذاك العز هل وراه قبر قد حينا في زمان سامه مد وجزر وارتشفنا بسنا يوما ثنا سعد وعمر قد حينا في زمان سامه مد وجزر وارتشفنا بسنا يوما ثنا سعد وعمر ليهود الجبن في الأقصى مواثيق وغدر وبكوسوف لأفواج نصارى الصرب وكرو ودهششان من حقد الشيوعيين عسر ولكشمير إذا من انتحرت يقوم عذر ما عسى يحكم في كل مآسي اليوم شعر ما عسى يحكم في كل مآسي اليوم شعر ليزول الآن من أجل إله الكون عمر لا رعى الله حياة إن غدا للكفر قدر ليزول الآن من أجل إله الكون عمر لا رعى الله حياة إن غدا للكفر قدر قد حيينا يوم أحيتنا ابتهالات وذكر وهوينا عندما أهلكنا رقص وعمر إيه يا ليثا على كرسيه قد طام فأر لا تطل نوما ففي ميثاقهم أبرم أمر ليس بعد السلم في الأقصى وفي الشيشان قهر ليس بعد السلم في الأقصى وفي الشيشان قهر أين منا اليوم حطين ويرموك وبدر وأبو محجن لم يثني أبا محجن خمر إيه يا جعفر قد وفاك في الميدان عسر عندما أرداك وغد واحتوى جنبيك بتر أين منا اليوم حطين ويرموك وبدر وأبو محجن لم يثني أبا محجن خمر إيه يا جعفر قد وفاك في الميدان عسر عندما أرداك وغد واحتوى جنبيك بتر طر إذا شئت فأنت اليوم في الجنة طير طر إذا شئت فأنت اليوم في الجنة طير طر إذا شئت فأنت اليوم في الجنة طير طر إذا شئت فأنت اليوم في الجنة طير.